يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام الهولندية أن يقدموا لكم شرحاً لكتاب الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل التعليق على كتاب الواجبات المتحتمات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان الكلام عن نواقض الإسلام العشرة، وانتهينا من سبعة من هذه النواقض، وسننتقل إن شاء الله تعالى إلى الثامن. قال المؤلف عليه رحمة الله: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا هو الناقض الثامن من نواقض التوحيد ومن نواقض الإسلام. ومعروف أن المظاهرة معناها المناصرة والتعاون، يعني مع الكفار على المسلمين، لأنه قال مظاهرة المشركين، يعني مناصرتهم والتعاون معهم على أهل الإسلام. لهذا الله يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا من شرح صدره لمن أشرك وجعل بينه وبينهم مودة فهذا كافر بالله العظيم، وأفسد توحيده وارتد. أن ينشرح صدرك للكفر وللكفرة وتكون من أهل المودة معهم وتناصرهم وتعاونهم على أهل الإسلام وتحب أن ينتصر الكفر على الإسلام، هذا مرتد وكافر بالله العظيم. الله يقول في القرآن: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. معروف أن الإنسان إذا أكره على النطق بالكفر أو على فعله فخاف على نفسه الهلاك يكون معذورا، لكن قلبه لا بد أن يكون ثابتا، لا يتزحزح، ثابت على الإيمان. وهذا هو الواجب لمن أكره على الكفر. لهذا الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من نطق بالكفر واطمأن بالكفر والعياذ بالله، اطمأن قلبه، فهذا يدخل في هذه الآية: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذا شيء متفق عليه بين أهل الإسلام، أن المكره يكون معذورا لكنه يجب أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان بهذا الشرط، أي بمعنى أن يكون ثابتا معتقدا هذا الإيمان. أما إذا وافقهم بقلبه فهو كافر ولو كان مكرها. فلو أن إنسانا أكره على شيء ففعل هذا الكفر ثم وافقهم بقلبه فهذا كافر بالله العظيم. والأدلة كثيرة التي تدل على حرمة هذا الناقض الذي ذكره المؤلف. فمثلا الله عز وجل يقول في القرآن: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فأخبر سبحانه أن اليهود والنصارى لا يرتضون دين الإسلام ولا يرضون عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتبع ملتهم ويشهد بأن ملتهم هي ملة الحق. لهذا الله قال: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي الآية الأخرى إنك إذن لمن الظالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان يوافقهم وحاشاه عليه الصلاة والسلام لو كان يوافقهم على دينهم ظاهرا من غير عقيدة القلب لكان خوفا من شرهم ومداهنة لهم، لهذا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلا يرتضون دين محمد ولا يرتضون محمدا عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة كذلك الله يقول في القرآن ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأخبر جل في علاه أن الكفار لا يزالون يجتهدون في قتال المسلمين، لماذا؟ حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نهى المسلمين عن ذلك كله ولم يرخص لأحد أن يوافقهم على هذا إلا من كان مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. فنهى أيضا سبحانه نهى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء، ثم قال سبحانه إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه؟ قالوا المراد أن يكون الشخص مقهورا معهم لا يستطيع على عداوتهم، لا يقدر على عداوتهم، فقد يظهر لهم شيء من المعاشرة، يعني شيء من الملاطفة، لكن قلبه مطمئن بالبغضاء والعداوة وينتظر متى يستطيع أن يظهر دينه ويظهر العداوة سيظهرها، فإذا زال رجع إلى عداوتهم وبغضهم. فكيف بمن اتخذهم أولياء من دون المؤمنين من غير عذر؟ لأن الناس تصنع ذلك رغبة في الحياة الدنيا، وبعضهم قد يصنع ذلك عن الخوف، لهذا الله يقول في القرآن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ومن الأدلة أيضا على هذا الناقض قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وكذلك قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأيضا في قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هذه كلها نصوص تبين أنه لا يجوز الركون إلى الكفار، لا يجوز الركون إلى الظلمة. وكذلك أيضا بين سبحانه بين جل في علاه أنه لا يستوي من كان قصده رضوان الله سبحانه وتعالى ومن كان هو مكب على المعاصي قد أسخط ربه، فرق. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير. والآيات التي وردت أيضا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث التي تدل على وجوب الهجرة، لا يجوز للمسلم أن يبقى بين ظهران المشركين، أرض الله واسعة فالإنسان يخرج ولا يبقى معهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهذا هو الواجب، وهذا من الولاء، يتولى أهل الإسلام ويهاجر إليهم ويتبرأ من أهل الشرك فيهاجر من أرضهم ويتركها. وأرض الله واسعة، لا يتعذر الإنسان بقوله أين أذهب، نقول له الله يقول ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فعليه أن يهاجر من هذه الأرض ويضرب في مناكب الأرض الواسعة حتى يجد محلا، فإذا وجد محلا تمكن من الإقامة وتمكن من إقامة دينه. ولهذا عندما تعيش بين ظهران المشركين تسمعهم وهم يستهزئون بآيات الله، والله يقول في القرآن: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وهكذا الآيات أيضا التي تدل على وجوب مفارقة هؤلاء من الكافرين والمستهزئين، لا يجوز الجلوس معهم، ولو جلسنا معهم كان هذا دليلا في الظاهر أننا رضينا بكفرهم واستهزائهم، وهذا لا يجوز. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. هؤلاء الذين يوالون الكافرين ويتخذونهم أعوانا ويتركون أهل الإسلام وأهل الإيمان، ماذا يريدون من هذا الصنيع؟ هل يريدون النصرة والمنعة عند أهل الكفر؟ أهل الكفر لا يملكون ذلك، هم في مذلة. وهكذا الآيات الكثيرة في كتاب الله تبين وجوب الولاء للمؤمن والتبرؤ من المشرك. فلو أنك ظاهرت المشركين وعاونتهم على المسلمين فقد نقضت دينك. لكن هذه المسألة لا بد أن تفصل، لأن كثيرا من الجهال وكثير كذلك أيضا من الخوارج والدواعش يستدلون بهذا الناقض فيكفرون أهل الإسلام بغير حق. فعندهم أن من تعاون مع المشرك، عندهم أن من تعاون مع المشرك مطلقا يكون كافرا، وهذا غير صحيح وهذا باطل. والأدلة في الحقيقة كثيرة، لكن اكتفينا بهذه النصوص التي تبين أنه يجب الولاء والنصرة والمحبة والإكرام لأهل الإسلام، وفي المقابل تجب العداوة والبعد والخلاص من أهل الشرك والكفر، لأن الولاية هي ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. لهذا الله يقول عن أهل الإيمان: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولما ذكر الكفار والمشركين قال: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. التكفيريون والخوارج من الدواعش وغيرهم يكفرون كل من خالفهم في هذه المسائل، ويقع عندهم خلط عجيب بين الولاء الذي يكفر صاحبه والولاء الذي لا يكفر صاحبه. أهل السنة يفصلون في هذا الباب، ماذا يقولون؟ يقولون إن الولاء على نوعين: الولاء للكفار الذي يخرج من دائرة الإسلام هو محبة دين الكفار ومحبة نصرتهم، يعني يحب أن ينتصر الكفر على الإيمان، هذا كافر بالله العظيم لا يخرج من نار جهنم أبد الآبدين، فهو من أهلها بهذا الشرط، يحب أن يظهر دين الكفار وأن ينتصر دين المشركين على دين أهل الإسلام. أما النوع الثاني هو ولاء للكفار، لا يجوز معصية، لكن هذا الولاء من أجل غرض دنيوي، من أجل مصلحة عاجلة لا علاقة لها بالدين، ولا يكون في قلبه محبة انتصار الكفار على المسلمين، إنما صنع هذا لدنيا كمال أو منصب أو جاه، فهذا لا يكفره أهل السنة. لكن يقولون هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فاجر عاص، لكن لا يكفرونه، لأن الموالاة ليست على درجة واحدة. فلا يصلح أن يأتي طالب العلم فيستدل بعموم قوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، فيقول: إذن هذا نص عام، كل من يتولى المشركين سواء كان من أجل دنيا أو كان يريد انتصار الكفر على الإسلام كل هؤلاء كفار، لعموم قوله تعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والجواب عن ذلك: هذا غير صحيح، لأن الظلم هنا فأولئك هم الظالمون بحسب التولي، قد يكون هذا التولي توليا تاما كما أشرت، يحب نصرة دين الكفار لو كان كذلك فهذا يصير كافرا، خرج من دائرة الإسلام. أما والرجل لم يواليهم موالاة تامة، إنما والاهم في جزئية من أجل دنيا أو من أجل مال. وسنضرب أمثلة وسنذكر الأدلة على ذلك. وقبل أن نذكر الأدلة على ذلك، أشير إلى أن هناك صور، هذه الصور يكون المرء فيها معذورا، يعني من وقع فيها يعذر ولا يقال هي من الموالاة لأعداء الله. أول هذه الصور التورية والتقية، وهذا عند الضرورة. يعني مثلا يقول المسلم، مثلا يقول المسلم كلمة الكفر، فقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن هذا دليل على أن المرء إذا وقع في حال الضرورة فيجوز له أن يوري وأن يتقي. لماذا؟ لأنه في حال الضرورة والخوف من المشركين، وهذا هو الدليل: إلا أن تتقوا منهم تقاه، فيتقيهم بالتورية والتقية عند الضرورة، لا كما يقول الروافض. الصورة الثانية الحب الطبعي. فمثلا قد يكون الرجل له أب، وهذا الأب كافر، فقد يحب أباه أو قد يحب أمه بسبب القرابة، بسبب الإحسان، لكن هذا ليس حبا طبعيا، هذا ليس حبا شرعيا، إنما هو حب طبعي بطبيعة الإنسان. والدليل قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماذا فسر العلماء قول الله عز وجل من أحببت؟ الكلام والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: من أحببت يا رسول الله فإنك لا تهديه ولا تستطيع أن تغير ما في قلبه من الكفر إلى الإيمان. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أحب أبا طالب، أحبه لقرابته، أحبه لأنه كان ينصر دينه ويدفع عنه، لكن ليس هذا الحب حبا شرعيا، إنما هو حب طبعي. مثله عندما يتزوج الرجل المرأة الكتابية، كانت يهودية أو كانت نصرانية. هل إذا تزوج الرجل المسلم امرأة نصرانية وعاشرها، لا شك أنه سيوجد الحب، هذه المرأة تحسن إليه وتخدمه وهي زوجته، وقد تكون كذلك أم أولاده، فهناك حب بين المسلم وبين النصرانية أو اليهودية إذا تزوجها. لهذا الله قد أباح لنا ذلك: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين، الآيات. إذن هذا دليل أن هذه الصور كلها لا تدخل فيما يتعلق بالولاء. كذلك لو أنك أحسنت لكافر، البر والإحسان، أحسنت لكافر كان يهوديا كان نصرانيا كان وثنيا، لكن بشرط أن يكون غير محارب للمسلمين. إذا كان محاربا للمسلمين لا يجوز لك أن تحسن إليه، لكن رجل كأن يكون ذميا أو معاهدا فأحسنت إليه واستخدمت معه البر فلا بأس. الله يقول في القرآن: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن الله ينهانا عن من؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن هذه رخصة رخص الله لنا في أننا قد نصل الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم. وقد جاء في الصحيحين أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته أن أمها قدمت عليها وهي مشركة، فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. إذن هذا يؤكد الآية لا ينهاكم الله. التعامل أيضا مع المشركين في التجارة، في الصناعات، في البيع، في الشراء، الاستفادة منهم في أمور الدنيا لا بأس. لا يجوز لأحد أن يقول هذا من الولاء وهذا حرام ويجب أن نقاطعهم، هذا غير صحيح. لو كان هناك شيء من ذلك وفيه مصلحة هذا يكون لولاة الأمور، ولي الأمر هو الذي يتولى هذه الأمور، المقاطعة وإلى آخره. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة استأجر رجلا كافرا حتى يدله على الطريق، طريق الهجرة إلى المدينة، وهذا الرجل هو عبد الله بن أريقط، وكان مشركا على دين قومه، كان وثنيا. وكذلك المعاهدات، قد يكون هناك معاهدات بين أهل الإسلام وأهل الشرك أو مصالحات، فقد صالح النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في المدينة وكتبوا وثيقة في ذلك، وصالح كفار قريش في الحديبية وكتبوا كتابا في ذلك، فهذا لا يدخل. لا يقول قائل هذا من الولاء، كيف نتولى المشركين، هذه الصور كلها التي ذكرتها لا تدخل في هذا الأمر. إذن ما الدليل على التفريق؟ لماذا نحن عندما تكلمنا عن الولاء قلنا إن الولاء على نوعين، منه ما يكفر صاحبه ومنه ما لا يكفر صاحبه، ما الدليل؟ الدليل على ذلك قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية نزلت في قصة حاطب. ماذا في قصة حاطب؟ ما الذي جرى؟ حاطب رضي الله عنه كتب كتابا لكفار مكة يخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم، وهذا كان في عام الفتح. لهذا جاء في الصحيحين بعث النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة من الصحابة، بعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود، قال لهم: ائتوا روضة خاخ، منطقة معروفة مشهورة في المدينة يقال لها روضة خاخ، قال: ائتوا هذه الروضة فإن بها ضعينة، يعني ستجدون امرأة ومعها كتاب، خذوا هذا الكتاب منها. فانطلق الصحابة رضي الله عنهم وهم على خيولهم، فجاءوا إلى روضة خاخ فوجدوا امرأة هناك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. ففتشوا في أوانيها وفي رحلها فما وجدوا شيء، فهددوها، قالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، يعني سنضطر إلى نزع ملابسك واستخراج الكتاب، الكتاب معك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الكتاب معك. فأخرجت الكتاب من عقاصها، كان في شعرها، خبأته في عقاصها، فأخذوا الكتاب وجاءوا به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماذا في هذا الكتاب؟ في هذا الكتاب كتب حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سيأتيكم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل كذا وجهز جيشا وحصل وحصل، جهز جيشا للقتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بحاطب وقال له: يا حاطب ما هذا؟ وفي رواية: يا حاطب ما حملك على هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يسمع منه، فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني أنا لست من قريش، أنا حليف من الحلفاء، لست من أنفسهم، هذا السبب جعلني أخاف على قرابتي وعلى شيء من مالي لأني لا نسب لي في قريش، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا عن دين الله ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هكذا يقول حاطب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول ما فعلت هذا عن كفر ولا ردة، أنا مسلم ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صدق، صدق حاطبا فيما قاله. عمر رضي الله عنه ظن أن هذا الذي فعله حاطب هو من الولاء الذي يخرج من دائرة الإسلام، فقال لرسول الله يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا عمر إنه قد شهد بدرا، يا عمر إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن هؤلاء الذين شهدوا بدرا وشهدوا الحديبية هؤلاء مغفور لهم، الله يتجاوز عنهم، يعني لو وقعوا كذلك في ذنوب عظيمة بفضل سابقتهم وإيمانهم وجهادهم يتجاوز الله عنهم، غفر الله لهم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع مع حاطب؟ هل عاقبه؟ لم يعاقبه، إنما قال صدق واكتفى بذلك. هذا الحديث هو حجة لأهل السنة في التفريق بين الولاء الذي يخرج من دائرة الإسلام وبين الولاء الذي لا يخرج من دائرة الإسلام، لأن حاطبا فعل شيئا ولا شك أنه خطأ، ولا شك أنها سيئة أنك تكتب كتابا إلى أهل مكة تخبرهم بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيأتيكم. مع ذلك هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يكفره، بل ذكر له فضلا، وأن هذه السيئة التي حصلت وهي الكتابة لكفار قريش تنغمس في بحر عظيم وحسنة كبيرة جدا جدا وهي غزوة بدر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر يا عمر ما أدراك، يا عمر إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فسيئة وقع فيها حاطب وهذا لا شك فيه، لكن هذه السيئة ذهبت بسبب أنه كان صادقا في قوله ولم يفعل ذلك عن ردة وحاشاه، والثاني أنه شهد بدرا فانغمست هذه السيئة في بحر وفي حسنة عظيمة كبيرة جدا وهي حسنة المشاركة والقتال في غزوة بدر. الخوارج ماذا يقولون في هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطبا لجهلهم ولحماقتهم ولضلالهم وللهوى الذي قد عشعش في عقولهم وقلوبهم، زعموا أن هذا الحديث فيه أن حاطبا قد كفر وخرج من الملة، هكذا قالوا. قالوا لكن لأنه شهد بدرا عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أبطل الباطل ومن الضلال، وحاشا حاطب رضي الله عنه أن يكفر أو أن يرتد أو أن يرضى بالكفر بعد الإسلام. لكن صنيع حاطب لم يكن كفرا أصلا. لماذا لم يكن كفرا أصلا؟ لأنه ما فعله إنما هو يتعلق بأمر الدنيا، وقد بينا أن مظاهرة المشركين على ضربين، الضرب الأول معاونة المشركين ومظاهرتهم، إن كان الباعث من هذه المعاونة بغض الإسلام ومحبة دين المشركين والرغبة في الانتصار، انتصار المشركين على المسلمين والرغبة في ظهور دينهم، فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. لكن هل حاطب كان على هذا؟ حاشاه رضي الله عنه، إنما كان من أجل غرض دنيوي وقد ذكره لرسول الله عليه الصلاة والسلام، مع بغضه لدين المشركين وعدم رضاه بالكفر وقد صرح بذلك. فنقول ما صنعه حاطب لا شك أنه خطأ وذنب وخطيئة، هذا لا ينكره أحد، بل لا بد أن نذكر ذلك حتى نرد على هؤلاء. لكن هذه السيئة لا تخرج من دائرة الإيمان إلى الشرك، وهذا الضرب الثاني هو ما حصل لحاطب، عاونهم من أجل غرض دنيوي. لهذا لما سأله ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، يعني كان حليفا لم يكن من أنفسهم، والبقية من أصحابك من المهاجرين يا رسول الله لهم قرابات يحمون بها أهليهم، أنا من سيحمي قرابتي؟ أحببت أن أتخذ في قريش يدا يحمون بها قرابتي، لكن لم أفعل ذلك عن كفر ولا عن ردة ولا رضي الله عنه. فقال صدق. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب صدق دليل على ماذا؟ أن حاطبا ما كفر ولا أتى كفرا بفعلته، فكيف يقول صدق وهؤلاء الخوارج والدواعش يقولون كفر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدق، أي بمعنى أنه لم يفعل ذلك عن ردة ولا عن كفر ولا عن رضا بالكفر بعد الإسلام، ويأتي الخوارج ويقولون بل كفر. سبحان الله، الأصل في النصوص أن نحملها على ظاهرها وفق اللسان العربي، فأين حجة هؤلاء عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق وهم يقولون كفر حاطب؟ ولهذا انظروا لكلام ابن القيم، وهذا الكلام في الحقيقة استفاده ابن القيم من شيخه ابن تيمية. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ابن القيم رحمه الله كما في كتابه زاد المعاد عندما تكلم عن غزوة فتح مكة وما حصل لحاطب، قال رحمه الله: وفيها، يعني في قصة الفتح، أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية. الكبيرة العظيمة يقصد صنيع حاطب، هذه تكفر بماذا؟ تكفر بحسنة كبيرة أكبر منها فتمحوها، وهذا ما حصل لحاطب، والمقصود بالحسنة كونه من أهل بدر. ثم أكد ذلك ابن القيم فقال: كما وقع الجس من حاطب. الجس يعني التجسس، لأنه كتب كتابا لكفار قريش. كما وقع الجس من حاطب مكفرا بشهوده بدرا. إذن هذا الجس كفره الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن حاطبا شهد بدرا. فإنما اشتملت عليه هذه الحسنة العظيمة من المصلحة، وتضمنته من محبة الله ورضاه بها وفرحه وفرحه بها ومباهاته للملائكة بفاعلها. يعني هذا الكلام كله عن ماذا؟ عن غزوة بدر، سماها الحسنة العظيمة ابن القيم، الحسنة العظيمة حصل من المصلحة ما يحبه الله ويرضاه ويفرح به، بل باها الملائكة بأهل بدر. قال: أعظم مما اشتملت عليه سيئة الجس من المفسدة. إذن هي سيئة، وهي سيئة التجسس، لكن هذه السيئة ماذا حصل لها؟ ذهبت وذابت ومحيت بسبب الحسنة العظيمة الكبيرة، حسنة مشاركة حاطب في غزوة بدر. كذلك هنا أمر وهو قول عمر. ماذا قال عمر؟ عمر قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. عمر لماذا قال هذا الكلام؟ عمر قال هذا الكلام فيما ظهر له، ظهر له أمر فقال بظاهره، لكن لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر إنه قد شهد بدرا، ماذا صنع عمر؟ بكى، بكى وغرورقت عيناه كما جاء في الرواية، وقال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وهذا قد يحصل، أن الرجل الفاضل الصحابي، بل قد يكون مبشرا بالجنة، قد يرمي غيره بكلمة فيها شيء من التكفير أو فيها شيء من ذلك. وهذا يذكرنا بحديث الإفك وقصة الإفك، عندما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة واستعذر من رجل، قال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي، ويقصد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، فقال: والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، من يعذرني من هذا الرجل؟ فقام سعد بن معاذ، وكان سيد الأوس سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، سعد بن معاذ سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكلهم أنصار، وكان رجلا صالحا. عائشة هي التي تروي هذا الحديث في قصة الإفك، لما ذكرت قيام سعد بن عبادة سيرد على سعد بن معاذ، قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، يعني لقومه للخزرج، فقال لسعد، يعني أن سعد بن عبادة قال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو كذلك أوسي من الأوس أنصاري، وهو ابن عم سعد بن معاذ، فرد على سعد بن عبادة فقال: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. وهذا هو الشاهد، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. إذن هذا ما حصل لحاطب رضي الله عنه. فعمر قال ما قال، لكنه ندم وبكى وقال: الله ورسوله أعلم. وهنا أيضا عندما قال سعد بن عبادة ما قال، عائشة قالت: ولكن احتملته الحمية. الشاهد أنه قد تحصل للرجل مودة من أجل رحم أو من أجل حاجة، لكن هذا يتعلق بأمر دنيوي، فحاطب لم يكن يحبهم، يبغضهم. والدليل على ذلك أنه لما أرسل هذا الكتاب إليهم، جاء في بعض الروايات أنه كتب إليهم أنه سيأتيكم محمد بجيش كالليل يسير كالسيل، ثم قال: ولو جاءكم محمد وحده لنصره الله عليكم. فهذا كلام حاطب، يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام منصور، لكنه رضي الله عنه خشي على قرابته. فهل يقال أو يعقل أن الرجل الكافر يقول هذا الكلام: إذا جاءكم محمد وحده سينصره الله؟ فأنزل الله هذه الآيات وقد ذكرناها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهذا يذكرنا أيضا بقصة سعد بن عبادة. فسعد بن عبادة انتصر لذلكم الرجل في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت. فرد عليه أسيد بن حضير، فكما قال شيخ الإسلام وغيره، قال: قد يحصل للرجل شيء من هذه المودة في رحم أو في حاجة، فيتكلم بكلمة تكون ذنبا، لا شك أنها تكون ذنبا، لكن لا يكون بها كافرا. وقصة حاطب دليل على ذلك، وقصة سعد بن عبادة عندما انتصر لابن أبي المنافق في قصة الإفك وقال: كذبت يا سعد بن معاذ، والله لا تقتله، يعني لا تستطيع أن تقتل عبد الله بن أبي بن سلول ولا تقدر على قتله. فرد عليه أسيد بن حضير. إذن عمر لما قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، لا شك أن عمر تأول في تسميته منافقا وليس بمنافق رضي الله عنه، كما قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: أنت منافق تجادل عن المنافقين. وسعد بن عبادة ليس منافقا، بل كلهم صحابة وفضلاء ومن أهل الإيمان رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عرفنا ما يتعلق بهذا الأصل، هو أصل عظيم. وأشير أيضا إلى بعض الأمور التي قد يخطئ فيها بعض الناس. هناك أحاديث أيضا تدل على ما يتعلق بالولاء والبراء، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هنا السلام على المشرك لا يجوز، لا تبتدئ المشركين بالسلام. لماذا؟ لأن السلام في الحقيقة إكرام وإعزاز، فلا يجوز لنا إعزازهم ولا إكرامهم، بل الإعراض عنهم وترك الالتفات إليهم تصغيرا وتحقيرا لشأنهم، فيحرم ابتداؤهم بالسلام. وإذا سلموا نرد عليهم بقولنا: وعليكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهم يقولون: السام عليك يا محمد، فكان يقول: وعليكم. هذه الآيات التي فيها سلام عليك، إبراهيم يقول لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، وهكذا في قوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ليس المراد هنا بالسلام السلام الشرعي، السلام عليكم ورحمة الله، ليس هذا هو السلام. هنا المقصود به سلام المتاركة والمنابذة، ليس سلام التحية والأمان. إذن هذا هو المراد، حتى لا يقول قائل: كيف نجمع بين الحديث أننا لا نبتدئهم بالسلام وبين هذه الآيات التي فيها السلام؟ السلام هنا سلام المتاركة والمنابذة. وقد يقول قائل: ما المقصود أيضا بقوله فاضطروهم إلى أضيقه في الطريق؟ المقصود أننا لا نتنحى لهم عن الطريق، إذا وجد طريقا ضيقا فلا نتنحى من أجل أن نكرمهم ونحترمهم فنقدمهم في الطريق، بل نحن أحق بالطريق وهذا في الطريق الضيق، أما الطريق الواسع فهو يمشي في طريقه وأنا في طريقي. ولهذا الله أيضا من الأمور التي تتعلق بالولاء، من الأمور التي تتعلق بالولاء والبراء، الله عز وجل منع المؤمنين من التوارث بينهم وبين الكافرين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد. ننتقل إلى التاسع. قال بعد ذلك رحمه الله: التاسع، من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. الواجب على الإنس والجن اتباع شرع محمد عليه الصلاة والسلام، وقد فرض الله على جميع الخلائق، وقد فرض الله على جميع الخلق من إنسهم وجنهم الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأوجب طاعته وأوجب اتباعه، فلا فرض إلا ما فرضه، ولا تحريم إلا ما حرمه، ولا شرع إلا ما جاء به عليه الصلاة والسلام، والله قد شهد له بذلك كله، وأن من اتبع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقد نجا واهتدى. لهذا قال الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والآيات كثيرة: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن طاعة الله وطاعة رسوله من الواجبات ومن الفرائض، ومن يعصي الله ويعصي رسوله فهذا سيكون حاله يوم القيامة، أن يقول: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. والله يقول في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن عرفنا أن الواجب هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الخروج عن هديه ولا عن شريعته، بل لو ظهر الأنبياء في زمنه عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم جميعا بأن يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأن يتابعوه وأن ينصروه. الله يقول في القرآن: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية فيها أخذ الميثاق، ميثاق النبيين، أنه لو ظهر فيهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم يجب أن يؤمنوا به وأن يتابعوه وأن ينصروه ويكون هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الأنبياء وسيد الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. والدليل لما أسري به وذهب بيت المقدس، من الذي تقدم وصلى بالناس عندما حانت الصلاة؟ جبريل أمره أن يؤم الناس فأمهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا دليل على إمامته، وأنه هو الذي سيكون متبوعهم وإمامهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام. لهذا لو كان الخضر حيا كما يزعم الصوفية وغيرهم لكان من جملة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وبايع رسول الله وآمن به واتبعه، لكنه قد مات عليه الصلاة والسلام. العلماء لما تكلموا عن هذا الميثاق بيّنوا أهمية الاتباع، وأنه لا يجوز لأحد أن يخرج عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعته. لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم عمر ومعه كتاب، وهذا الكتاب فيه شيء من التوراة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. ثم قال، وهذا هو الشاهد: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذن الآية وهذا الحديث دليل على أن الأنبياء لو ظهروا لوجب أن يتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأشير إلى أن المؤلف ذكر ما يتعلق بقصة موسى والخضر، يعني لا يجوز لأحد أن يخرج على دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا على شريعته كما حصل للخضر، فإنه قد خرج عن شريعة موسى، هكذا يقول المؤلف. معروف أن الخضر كان نبيا، والدليل على ذلك أنه لما فعل ما فعل ماذا قال لموسى؟ قال وما فعلته عن أمري، يعني أن هذه الأمور كلها عن وحي، وما فعلته عن أمري. هذا النبي الكريم الخضر كانت له شريعة وموسى كانت له شريعة، إذن الصواب أن يقال إن الخضر لم يخرج على شريعة موسى لأنه لم يكن من أتباع موسى، بل الخضر كان له كتاب أو كان له دين وكانت له شريعة ليست الشريعة التي مع موسى، والدليل أن موسى جاء إليه ويطلب منه أن يعلمه ففعل هذه الأشياء فاستنكرها موسى، وكأنه يقول ديننا يحرم هذا، فكان يقول لما صنعت كذا، لما قتلت الغلام، لماذا بنيت الجدار، لماذا خرقت السفينة، كما قص الله علينا في سورة الكهف، وجاء الحديث في حديثي وجاء الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس. إذن ما يتعلق بالتوحيد والإسلام، لا شك أن جميع الأنبياء على الإسلام والتوحيد، الخضر وموسى وغيرهم من الأنبياء، لكن ما يتعلق بالفروع وأمور الشرائع فالخضر كان له دين خاص به، بمعنى ليس تبعا لموسى، وهذا معروف قد يظهر في وقت واحد عدد من الأنبياء، والدليل على ذلك أن الخضر فعل هذه الأشياء واستنكر عليه موسى ثم بين له وقال هذا فراق بيني وبينك، وبين أن هذا إنما هو من الله وحي وأنا أفعل بالوحي. ومن الذي دل موسى على الخضر؟ الله، الله هو الذي أمره أن يذهب إلى الخضر ويتعلم منه، مع أن الخضر ليس أعلم من موسى، موسى أفضل وأعلم. إذن أراد المؤلف أن يبين أنه لا يجوز الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يحصل في الشرائع الأولى. وبعد ذلك انتقل إلى العاشر وبه نختم. قال رحمه الله: من العاشر الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق في جميع هذه بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. العاشر الإعراض، والإعراض المقصود به التولي عن الشيء وترك الشيء وعدم الالتفات إليه. فالمعرض هو الذي لا ينظر في دين الله ولا ينظر ما جاء به الرسول، يعرض، لا يحب ولا يبغض ولا يوالي ولا يعادي، هذا مقصود بالإعراض، يعرض بسمعه وقلبه، لا يصدق ولا يكذب، لا يوالي ولا يعادي، لهذا هو معرض عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل أيضا معرض عن معاداته، وهذا لا يجوز وهو من نواقض الإسلام. الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وكذلك الآية التي استدل بها المؤلف آية السجدة، وكذلك قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية. إذن هذا هو إعراضهم، والإعراض فيه ثمار سيئة وعواقب وخيمة. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه ظالم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، فجعله من أظلم الناس. هذا الإعراض يكون سببا أن الله يعاقبك بأن يجعل الأكنة على قلبك، وإنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذه من النتائج والعقوبات. وكذلك أيضا إذا دعوت هذا المعرض إلى الهدى، الله يقول: وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. هذا كله يبين حال المعرض. المعرض كما قال الله عنه: كأنهم حمر مستنفرة. الله يقول عن قوم عاد: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الإنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، ومنها أيضا المعيشة الضنك، المعيشة الضنك والعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وهكذا في قوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، كل هذه عقوبة للمعرضين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فالله عز وجل يبتليه بهؤلاء القرناء من الشياطين. قال الله سبحانه وهو يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. كل هذه النصوص تبين خطورة الإعراض. إبليس وفرعون وأبو طالب أقروا بحقيقة ما جاء من الحق، لكنهم في الحقيقة أعرضوا، ومنهم من جحد. أبو طالب تشهد له أقواله أنه عرف الحق لكنه أعرض ولم يؤمن، ولهذا قال وهو يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، ولولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذن هؤلاء معرضون، عرفوا الحق وأعرضوا عنه، فكانت هذه عاقبتهم. فمن صنع ذلك وأعرض وفرط فلا عذر له عند الله، لأننا لابد أن نفرق بين من كان متمكنا وأعرض وبين من كان عاجزا لا يستطيع أن يسأل، لا يستطيع أن يتعلم، كأن يكون في مكان بعيد أو في جزيرة أو في قرية، فهذا يعذر، يعذر بجهله. أما من كان متمكنا وفرط وأعرض فهذا لا عذر له عند الله، ويدخل في هذا الذي هو الناقض العاشر، والإعراض عن الحجة وكذلك الإعراض عن العلم يدخل في هذا. وزد إلى ذلك أيضا أن العلماء عندما قسموا الكفر ذكروا من أقسامه كفر الإعراض وكفر العناد، ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول رحمه الله وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم. إبليس يعلم وراء الجنة وراء النار، يعرف هذا يعرف هذه الأمور وطرده الله من الجنة، كذلك فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهكذا اليهود يعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم. فإبليس أمره الله بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين، وهذا إعراض، كفر الإيباء والاستكبار. فرعون كذلك وقومه الله قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ثم ختم المؤلف أنه لا فرق من وقع في هذه الأمور سواء كان هازلا أو جادا إلا المكره، المكره معذور، أما الهازل الذي يستهزئ أو الجاد فهذا والعياذ بالله يكفر ويخرج من دائرة الإسلام، أما إن كان مكرها فالمكره يستثنى. وذكر أن هذه العشرة إنما هي لأنها أكثر، لأنها هي الأكثر وقوعا والأكثر خطرا، ولهذا ذكرها، وليس المراد أن النواقض مقتصرة على العشرة بل هي أكثر من ذلك. ثم انتقل رحمه الله إلى التوحيد وأقسامه، ونؤجل هذا إلى درس قادم ونكتفي، وصلى اللهم على محمد وعلى أهله وصحبه.